في قديم الزمان عاش نبي كريم، وهو سيدنا أيوب بن موص، وهو من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام. كان أيوب رجلا صالحا أعطاه الله سبحانه وتعالى الكثير من المال والأهل والولد، وكان لديه من الأنعام والماشية والعبيد الكثير، وكان بارا بأهله محبا للخير، يحل الخلافات بين الناس ويرعى شؤونهم. لي في ذمتك 100 دينار. لا والله، لقد دفعتها لك. لا تكذب يا رجل. تدخل سيدنا أيوب عليه السلام ليفض الخلاف فقال: أنت اذهب في حال سبيلك، وأنت يا رجل سأعطيك 100 دينار من مالي. تعجب أحد الناس الحاضرين مما فعله أيوب عليه السلام فسأل: يا أيوب، لماذا تدفع هذا المال للرجل؟ فقال له سيدنا أيوب عليه السلام: إني أكره أن يحلف الناس بالله في خصوماتهم. هذا يدل على مدى ورعه وحبه لله. أحسنت يا أحمد، أحسنت. مرت الأيام، وبعد زمن فقد سيدنا أيوب عليه السلام ماله، ومات أولاده وأهله إلا امرأته وأخوان له 2، وفقد متاعه كله. وهذا ابتلاء من الله تعالى لعبده أيوب حتى يمتحن مدى تحمله، وهل يكون صابرا في الضراء كما كان شاكرا في السراء. حاول الشيطان إبعاد أيوب عن عبادة الله، إلا أنه ازداد تمسكا وحبا لله وإيمانا به. ثم أراد الله أن يزيد الابتلاء، فأصاب المرض سيدنا أيوب عليه السلام، ولم يبق عضو منه سليم إلا قلبه ولسانه، فامتلأ جسده بالقروح والدمامل، وأصبحت الرائحة النتنة تخرج منه، فكرهه الناس وابتعدوا عنه، وفي نهاية الأمر أخرجوه إلى مزبلة خارج البلدة. ظل أيوب عليه السلام صابرا محتسبا مؤمنا بالله، وكان الله قد أبقى له زوجة صالحة ظلت تخدمه وترعى شؤونه، وكانت تخدم في البيوت كي تطعمه. لم يتعب الشيطان من محاولاته، لعله يوقع أيوب في الخطأ، وعندما تأكد أنه لا سبيل له عليه تمثل الشيطان لزوجة سيدنا أيوب عليه السلام على هيئة رجل وقال لها: لقد كنت في عز ومال وجاه مع زوجك، ولديكما من المال الوفير والخدم الكثير، ودواء زوجك هو أن يدعو ربه بأن يرفع عنه البلاء، فاطلبي، اطلبي منه ذلك. وماذا كان رد زوجة سيدنا أيوب يا جدي؟ ذهبت إلى سيدنا أيوب بعد أن أقنعها الشيطان وقالت له: يا نبي الله، ادعو ربك أن يكشف عنك الضر والبلاء، فإن الله لا يرد دعاءك. فأجابها سيدنا أيوب عليه السلام: لقد عشت 70 سنة صحيح الجسم، في عز وجاه، مال كثير وخدم وأبناء، أفلا أصبر على ما أنا فيه 70 سنة أخرى؟ حزنت زوجته كثيرا، ولكنها لم تستطع أن تثنيه عن عزمه. أصبح الناس يتجنبون خدمة زوجة سيدنا أيوب لهم خوفا من العدوى، وطرقت كل باب للعمل، إلا أن الأبواب كانت موصدة أمامها. أرني ضفيرتك. قالت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام: ها هي، الله ما أجملها، هل تبيعينها بهذا الطعام؟ أطرقت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام حزينة، فليس لها مخرج مما هي فيه سوى بيع ضفيرتها. جاءت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام لنبي الله بالطعام، فقال لها سيدنا أيوب عليه السلام: من أين هذا الطعام يا زوجتي؟ قالت زوجته: لقد عملت لدى بعض الناس. وفي اليوم التالي باعت ضفيرتها الأخرى مقابل الطعام وأحضرته لزوجها، فقال لها سيدنا أيوب عليه السلام: من أين هذا؟ قالت زوجته: لقد عملت لدى بعض الناس. ساورت الشكوك نبي الله أيوب وقال لزوجته: والله لا آكل منه حتى تخبريني الحقيقة. ولقسمه كشفت زوجته عن رأسها فإذا به حليق. حزن سيدنا أيوب عليه السلام حزنا شديدا. كان لسيدنا أيوب أخوان، فجاءا يوما فلم يستطيعا الاقتراب منه من ريحه، فقاما من بعيد، فقال أحدهما لصاحبه: لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. فجزع سيدنا أيوب من قولهما جزعا لم يجزعه من شيء قط. قال سيدنا أيوب وهما يسمعانه: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني. فصدق من في السماء سيدنا أيوب وأخواه يسمعان. ثم قال سيدنا أيوب: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني. فصدق من في السماء سيدنا أيوب وأخواه يسمعان، ثم خر لربه ساجدا وقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استجاب الله لدعاء نبيه الصابر سيدنا أيوب، وكانت زوجته ليست عنده بعد 18 سنة من الابتلاء. أمر الله سيدنا أيوب عليه السلام بأن يضرب الأرض بقدمه، فانفجر منها الماء البارد فاغتسل منه وشرب، وأذهب الله عنه البلاء والمرض، فشفيت جروحه واندملت قروحه، وعاد كما كان سليما معافا بإذن الله سبحانه وتعالى، وألبسه الله حلة من الجنة. فتنحى سيدنا أيوب وجلس في ناحية، وجاء امرأته فلم تعرف فقالت: يا عبد الله، أين ذهب هذا المبتلى الذي كان هاهنا؟ وجعلت تكلمه ساعة، فقال لها: ويحك، أنا أيوب؟ قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك، أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي، لقد دعوت ربي فاستجاب دعائي وكشف عني الضر والبلاء. رد الله سبحانه وتعالى لنبيه الصابر الشاكر ماله وولده وكثرهم له، وعاش بعد شفائه من مرضه 70 سنة، وكان مثالا يضرب في الصبر على البلاء إلى يومنا هذا. نعم يا جدي، إن هذا المثل يقول: يا صبر أيوب. أحسنت يا أحمد، أنت فتى ذكي. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.